قال لشخص تأتي مثلا الساعة الفلانية ولا أرسل خادمه كما كان قديم يرسله يقول خل فلانية، هذا ما يحتاج يعني المصنف أنه يستأذن أو يطرق الباب خلاص سد الباب مفتوح يدخل، هذا عرف مثل العرف الآن. في واحد من كان معنا مرة في سفر من الإخوان كان إذا عرف الناس هكذا ينبغي الإنسان أن ينتبه. هذا واحد من الإخوان راح معنا في سفر، كنا في فندق والعادة الخدم أنهم إذا ما شافوا اللوحة ذي يطرقون الباب ثم يفتحون بمفتاح معهم هذا، فهذا قمنا على صياحة الأخ هذا يقول هذولي فرص تدخل عليه ويهاوشه، فقلت له يا فلان هذا عرس عرس دولي معروف في كل بلاد العالم أنه الخادم يطرق في الفنادق هذا اللي ينظفون هذولي يشتغلون، قلت هذا عرف عندهم يعني عرف من معرفة العرف هذا، إذا كان عرف عام في جميع دول العالم ينبغي طالب العلم للإنسان الدائي ينتبه من الناس ولا يبغى الإنسان هذا لا ينفر على نفسه بس